وإعلان شعار الطلاق، والسبب أنه أصيب بالإحباط إذ لا يستطيع أن يستمر في حياته الزوجية. عندما ترى بين زوايا السجون ترى شبابا صغارا بهم من الإبداع والتألق ما لا يعلمه إلا الله. ما الذي جعلهم في زوايا السجون؟ وترى من يهيم في العالم وبين الشوارع والطرقات ممن قطعت طريقه خمره وأخذت بلبه سجارة حشيش. وأعظم الخذلان عندما يصاب مربي الأجيال وهو المعلم بصورة من صور الإحباط، إذ يمدح جيلا ماضيا ولا يمدح جيلا حاضرا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان وذا الزمان، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ولكن يأكل بعضنا بعضا عيانا. إننا عندما نعيب شبابنا اليوم، فأنا والله في صفهم، وأنا والله وإياهم في خط واحد، إنما نعيب طريقتنا وأسلوبنا وكيفية النجاة بهؤلاء. أنا أؤمن بأنك أيها المعلم كنت في زمن، لكن المعلم اليوم واجب عليه زمن أكبر. اليوم الأب يختلف عن الأب في الزمن الماضي، الأم اليوم أصبحت أما غريبة، وسوف تذكرون ما أقول لكم. اليوم الجدة ذات العمر 50 و60 تراها على سبحتها وعلى سجادتها، إذا رأيت أغراض غرفتها رأيت تذكار الماضي. لكن سوف يأتي زمن ترى ذات 60 و70 تجلس على الآيباد، سوف يأتي زمن ترى الجدة ذات العمر 60 و70 شعرها يختلف وشكلها يختلف وأمرها يختلف، لأن الزمن تغير والحال تبدل. يقلب الله الليل والنهار. لقد أصبح العالم اليوم خريطة صغيرة في يد جوال عند طفل صغير. إنك تطلع اليوم على العالم فتعرف طرقه وفجاجه وأزقته، وأنت جالسا في بيتك تستطيع تتسوق من العالم وتشتري ما تريد من العالم، وأنت جالسا في بيتك تستطيع أن تتعلم في الجامعات وتدرس في الكليات وتأخذ أنواع العلوم اليوم، وأنت جالسا في بيتك وغرفتك. إنك تستطيع اليوم، بل هو تخصص رأيته بدأ يعتلي في أوروبا، فالتقيت ببعض الطلبة الذين دخلوا هذا التخصص. أتدرون ما هو؟ التجارة الإلكترونية. إنها التجارة التي لا تتحرك من بيتك ولا من مكانك، وتستطيع أن تكون تاجرا. لقد قال الله لنا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إننا نؤمن بأن المشي بالأقدام، لكن اليوم المشي بالعقول والأفكار، اليوم المشي في الأرض بالعقول والأفكار. إنك اليوم تستطيع أن تسيطر على العالم كله بتقنية وإبداع وتألق. إنك تستطيع اليوم تحارب عن الإسلام وتدافع عن الإسلام وأنت في عقر بيتك ودارك. فلماذا الإحباط إذن؟ لماذا أمتنا اليوم لا تتكلم إلا بقطع طريق على كثير من بني جلدتنا؟ إن الأب والأم والمربي وكل إنسان لا يعيب المجتمع، حتى إمام المسجد لا ينبغي عليه أن يعيب على الناس فيقول المصلون في هذا الزمن قليل والذين يأتون المسجد قليل. لا، بل نعيب أنفسنا نحن، وأنا أولكم، فإننا والله أكثر تقصيرا وأكثر بذلا لو قمنا بواجب النصح والإرشاد والزيارة والارتقاء لتغير المجتمع كله، لأننا اليوم أمام قطاع طريق. الإعلام أكبر قاطع اليوم للسعادة وقاطع للطريق بشيء لا تشعره أنت. هل تعلم أن المسلسلات والأفلام تقطع طريق سعادتك الأسرية؟ إذ رأت ترى إحباطا، لا ترى أفلاما إلا تتكلم عن الانفصال وعن العنوسة، وتتكلم عن خطر التعدد، وتتكلم عن حكر المرأة والضغط على المرأة، لا تتكلم قد يكون ظاهرها كما قال الله عز وجل مبينا هذا الأمر فيهم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. فإن إظهار الأمر للعالم بصورة قد تكون قطعا للطريق بشيء لا يعلمه إلا الله. متى كنا نعرف الملاجئ؟ ومتى كنا نعرف مستشفيات النقاهة؟ ومتى كنا نعرف كثيرا من الصور؟ لما حل الإحباط في قلوبنا. الإحباط هو وقود الشيطان وعلامة الخذلان، هي دليل ضعف الإنسان. فلا تركن للهوان، واسأل ربك المنان أن يعتقك من الهوان. قال صاحب الموسوعة: لقد شاع استعمال لفظ الإحباط في العصر الحديث بمعنى شعور الإنسان بالخيبة لفساد عمله وعدم تحقيق الغرض المقصود منه. ويعقب هذا النوع من الإحباط حالة من اليأس ربما تؤدي لترك العمل بالكلية. يا الله، قطرة الماء تحفر في الجبل. ولذلك يعقوب قال لبنيه: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وربنا سبحانه بين أن الهداية قادر عليها جل وعلا، لكن واجبنا مبادرة الخير والنصح. إن اليوم وأنت ترى قطاع الطريق في حياتنا ينتشرون من بيننا ونحن لا نعلم، بعبارات وألفاظ: لا نرجو من فلان خير، والأبناء في هذا الزمن ما فيهم بركة، وعيال هالأيام كذا من العبارات، والحريم هذا الزمن كذا، والآباء اليوم الله يرحم الحال لقد ذهب الأجداد، كان الأب والجد يقود البيت ويسوس العائلة، وغير ذلك من العبارات المليئة بالإحباط. يقول صاحب الصحة النفسية في ضوء علم النفس في الإسلام، قال: الإحباط يعني مجموعة من المشاعر المؤلمة تنتج عن عجز الإنسان عن الوصول إلى هدف ضروري لإشباع حاجة ملحة عنده. لا تقنط ولا تيأس، مهما رأيت غيرك قد وصل فإنك قادر أن تصل. مهما رأيت أن الأبواب مغلقة فاعلم أن الله قال في فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إن العبد اليوم ينبغي عليه أن يتذكر: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. كم من إنسان أحبتي خرج من بلده ووطنه طريدا مطرودا ميتما مهجرا، وإذا به يبني الله جل وعلا له شيئا لا يعلمه إلا الله. لقد رأيت صورة وإن كانت مؤلمة في المتحف البريطاني إلى صورة غريبة مع الرؤساء الإنجليز الذين سيطروا على هذه البلاد، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا تاجر مصري طرد من مصر واشتغل في الخليج وطرد من الخليج، فذهب إلى لندن وأنشأ تجارة ولا يزال على جنسيته. بل أعجب من هذا كله أنه يملك من الثروة والحكم في البلد بشيء لا يعلمه إلا الله. هذا رأيت أنا صورته بنفسي